بعدما كانوا على دين إبراهيم. قصة بتبدأ من أيام ما وطئ إبراهيم عليه السلام بزوجه هاجر جزيرة العرب، كما في حديث ابن عباس الذي رواه البخاري. لما أتى إبراهيم عليه السلام بهاجر ووضعها في مكة، ثم ارتد راجعا إلى الشام، فلحقت به هاجر وهي تكلمه إلى من تتركنا يا إبراهيم، وهو لا يرد عليه، تركها بواد غير ذي زرع، لا إنس فيه ولا زرع ولا ماء ولا إنسان. وأنت تعلم قدر استيحاش المرأة في بيتها إذا كانت وحدها في عمارة تعج بالسكان، تموت من الرعب، كلما جن الليل تخاف. دي امرأة في واد كبير ليس فيه إنسان وليس فيه أكل ولا شرب. إلى من تدعونا يا إبراهيم؟ لم يرد حتى وصل إلى أعالي مكة وهي وراه. قال وهو لا يرد: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. وفي الرواية الأخرى: فأومأ برأسه، أي نعم. قالت: إذا لا يضيعنا، ورجع معها ولدها. كان معها سقاء وجرار من دم، نفذ الطعام ونفذ الماء، والقصة أنتم تعرفونها. ستستعي بقى بين الصفا والمروة تبحث عن ماء لهذا الولد، حتى ضرب جبريل عليه السلام الأرض فنبع الزمزم. قال لها جبريل: من أنت؟ قالت: أنا أم ولد إبراهيم. فقال: إلى من وكلكما؟ قالت: إلى الله. قال: وكلكما إلى كاف، وإن الله لا يضيع أهله، وإن الله عز وجل سيضع هنا بيتا يرفعه هذا الغلام وأبوه. جماعة من جرهم وهم بيقطعوا الصحراء وجدوا طائرا عائفا، طائر بيدور، أي طائر يدور في السماء إنما يدور على ماء، إذا دار أخذ دورة في السماء وجعل ضرب في مية تحت. فقالوا: عهدنا بهذا الوادي ولا ماء فيه. فأرسلوا جريا أو جريين، غلاما أو غلامين، ليستكشفوا الأمر، فوجدوا هاجر وابنها وزمزم. فرجعوا وقالوا: نعم هنا ماء. فرغبوا في السكنة، فلما جاءوا وطلبوا من أم إسماعيل أن يسكنوا معها، قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. وبدأوا يبنوا بيوت، وأرسلوا إلى بقية القبيلة أن تعالوا. إذن البداية كانت جرم أفصح العرب، وهذه القبيلة هي التي نشأ فيها إسماعيل عليه السلام وتعلم العربية منهم، وشب غلاما فتيا، وكان أنفسهم وأفضلهم فتسابقوا على تزويجه، فتزوج امرأة منهم وماتت أم إسماعيل. وبقية القصة تعرفونها، لما جاء إبراهيم عليه السلام مرتين وأمره بتغيير عتبة الدار. إذا البداية كانت مع جهد التي نشأ فيها إسماعيل عليه السلام، وجاء إبراهيم عليه السلام بعد ذلك في القسمة الثانية وقال يا إسماعيل إن الله عز وجل أمرني بأمر أن أبني بيتا له هاهنا أتعينني؟ قال نعم. فجعل يجمعان الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وضع أساس التوحيد كان في هذه الفترة، أساس التوحيد كان في هذه الفترة. من هذه القبيلة، قبيلة جرهم، رجل وامرأة ارتكبا جريمة عظيمة. الرجل كان اسمه إسافا، والمرأة كان اسمها نائلة. هذا الرجل زنى بالمرأة في البيت، فمسقهما الله عز وجل حجرين، استمر الحجرين دول في الفترة الطويلة دي حتى جاء الشقي الملعون الذي يجر قصبه في النار خالدا مخلدا فيها، عمرو بن لحي الخزاعي، كما رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار فهو أول من بحر البحيرة وسيب السوائب وبدل دين إسماعيل. هذا الشقي سافر إلى الشام فوجدهم يعبدون الأصنام، فأعجب بهذه العبادة فاستوهب صنما منهم فأعطوه هبل، فجاء بهبل ونصبه في البيت، ثم أتى على إساف ونائلة الممسوخين حجرين فنصبهما أيضا. ومن هنا بدأت عبادة الأوثان في العرب. كان الذي يطوف بالبيت يبدأ بإساف وينتهي بنائلة، وكانوا يتمسحون بهما. وفي حديث أبي ذر الذي رواه مسلم في صحيحه، ولما أول ما أسلم وكان عند البيت بعد هزيع من الليل طويل، قال فرأيت امرأتين تدعوان إسافا ونائلة، قال فنهيتهما فلم تتناهى عن قولهما، فقلت أنكح إحداهما الأخرى، فما تناهتا وخذوا الدورة وتمسحوا بإساف ونائلة ورجعوا مروا على أبي ذر، فقال هن مثل الخشبة غير أني لا أكني. الهن والمرض يعني جوزون لبعض، ما هو المرض بتاعه حتة خشبة وداء حتة حجر. فوالولد في هذا الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يطوفان بالبيت، فاستقبل المرأتين تولولا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكما؟ قالت هذا الصابئ قال لنا كلمة تملأ الفم، كلمة عين لا تقال. فإساف ونائلة كان العرب يعبدونهم معهما، وجاء أشقياء وآخرون فنقلوا الأوثان التي كانت تعبد في زمان نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. ونقلوا هذا ايضا الى البيت. والقبائل بقى تقاسمت الالهة، فهبا لقبيلة واللد لقبيلة ومنا لقبيلة وود وسواع الى اخره لقبائل. اذا العرب كانوا على دين ابراهيم، ثم جاء عمرو بن لحي فبدأت عبادة الاصنام. اللي على دين ابراهيم إذا ذكر بمظاهر الربوبية أقر بها، ولا يغيب عن ذلك أنهم كانوا يحجون في الجاهلية، فمن أين أتتهم مناسك الحج؟ من دين إبراهيم عليه السلام أيضا، وكانوا يقفون على عرفات، وكانوا يقفون في مزدلفة ويبيتون في منى. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى فأقر جملة ما يفعلون وخالفه في أشياء. في هذا الجو بدأ تبديل الدين، وبدأت لوثة الوثنية تجر أقوالا غريبة، وهذه عادة الكافر. الله عز وجل يرسل الشياطين على الكافرين توزهم أزجا تزعجهم وتلقي إليهم بالوساوس والأفكار الخاطئة حتى تصير معتقدات. فجحدوا أن يعيدهم الله عز وجل مرة أخرى في الوقت الذي عبدوا فيه آلهة أخرى. وفي ذلك الزمان كان النصارى يزعمون أن لله ولدا، وسبقهم اليهود في ذلك، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. تصور الأرض هكذا، دين إبراهيم تبدل، اليهود غيروا وحرفوا، والنصارى كذلك. فكانت الأرض في أشد الحاجة لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ الله عز وجل، فبدأ القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقام الله عز وجل الحجة على هؤلاء. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. الغنى المطلق الذي ليس له حد. فأنت تعلم أن صفة الغنى وصفة العز من الصفات المحمودة، لكن بينهما عموم وخصوص. ففي بني آدم قد يكون غنيا ذليلا، غنيا خبيثا، غنيا بخيلا، ولكن لا يكون عزيزا الا اذا كان غنيا. والعز الاستغناء لا تحتاج الى احد، ولا يتم العز الا بغنى، بخلاف الغنى قد يكون بلا عز. واغلب الاغنياء لا عز عندهم، بل هو العز المحمود. إنما هم طلاب دنيا وطلاب شهوات، إلا أهل الإيمان منهم. ولذلك تجد الأغنياء أضعف الناس قلوبا، ليس عنده صبر، ليس عنده صبر. لو نزعت منه المتع على استعداد يفعل أي شيء وترجع المتع مرة أخرى. بخلاف الفقير، إذا صادف الفقر إيمانا لا يستطيع إنسان أبدا أن يشتري ذمته، ولا أن يشتري قلبه ولا اعتقاده. فالله عز وجل يقول لهؤلاء: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. فكانت المسألة كذلك ونحتاج إلى تأمل. أنا أسألكم، إذا كان له كل هذا الملك كيف تدعون له ولدا؟ هو الناس لماذا تحتاج الولد؟ تحتاج الولد إذا كبرت وضعفت، والناس يحتاجون الولد إما للدين وإما للدنيا، لكن في النهاية يحتاج الولد، محتاج إما للدين كزكريا عليه السلام، وإني خفت الموالي من وراء وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضي. يحتاج ولد، لكن يحتاج ولد ليه؟ علشان يقوم بخدمة الهيكل ويقوم بحمل الأمان، لكنه محتاج ولد، أو إنه محتاج الولد كما قلت عشان يبقى العكاز بتاعه، يبقى نور عينيه، وهذا تصرف أكثر الخلق. فالله عز وجل لا يحتاج لا إلى هذا ولا إلى ذلك، فلما تدعون له ولدا أفلا تتذكرون وتتأملون في هذه الدعوة؟ لا سيما أنت بتعترف كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. شوف ترقي في الغنى، لأن الأرض بما عليها وما فيها لا تساوي شيئا بجنب السماوات، ولا تنسوا أن الأرض كوكب يدور في الفلك اللي هي السماوات، هذا كوكب واحد. ففي ترقي بقى في الغنى، أول الأرض التي لا يستطيع أحد أن يملكها وحدها أبدا، وقد قلت قديما لأهل الحساب أمسك القلم، هات الآلة الحاسبة واحسب مدينة مثل القاهرة كم تساوي؟ بلاش القاهرة، خلينا هنا في أبو الشيخ بلدنا، الشارع ده اللي هو 30-40 متر، احسب الشارع ده يكلف كام؟ شوف سعر المتر بكام، وشوف بقى متر الخرسانة بكام، وشوف تشطيبك المتواضع للمسكن الذي تسكنه. هذا الشارع 30-40 متر سيدخل في ألوف تؤلف، مد الشارع وخذ البلد وخذ المحافظة وخذ البلد كلها، واحسب مثلا بلد كمصر تساوي كام، وابتدي بقى ادخل في العالم تعرف فيه متر، يعني وصل المتر مثلا في فترة من الفترات اعتقد ذات كثيرا في مكة بقرب الحرم الى 100,000 ريال من الوقت، واغلى مكان في الدنيا يباع حول المسجد الحرام وحول المسجد النبوي. لما تأتي الارض كلها تساوي كام؟ من مالكها الحقيقي؟ الله سبحانه وتعالى. وده الجيل الذي نعيش فيه، طبعا سبقتنا اجيال كانوا اغنى منا وكانوا اعتى وكانوا اقوى، كل ده ملك. ولذلك قال الله عز وجل ممتدحا ذاته تبارك وتعالى: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسأل كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المجلس إذا دخل البحر. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى سحاء ينفق الليل والنهار لا يغيضها شيء، انظر إليه كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. دي الأرض بعدين الترقي الى اعلى في الملك، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. في الحديث ما السماوات السبع والارضين السبع بالنسبة للعرش الا كحلقة في فناء. فناء الصحراء الواسعة التي لا اخر لها. السماوات السبع والارضين السبع والهيومان ده كله عبارة عن حلقة. حلقة ملقاة في ارض فناء. ده العرش. وقد استوى عليه ربنا استواء يليق بجلاله. سيقولون لله قل افلا تتقون الا تخاف ان تعبد معه الهه او تزعم ان له ولدا. ثم بعد ذلك عما فهنا خصوص الارض لوحدها والسماوات والعرش. ثم جمع كل ذلك فقال تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء. ما هو ملكوت كل شيء اللي هو اللي مضى واكثر منه. العلماء يقولون ذكر الخاص بعد العام او قبل العام يفيد الاهتمام. هذه الأرض والسماوات خاص وخاص وبعدين عمهم دخلهم في الملكوت كقول الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. طب ما الصلاة والنسك ما دخل في المحي. قال لك لمزيد الاهتمام بالصلاة والنسك والذبح فأفردهما. وبعدين لما عمم الكلام دخل في هذا العموم. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة والمرأة من الدنيا فافردها لمزيد الاهتمام بها وبفتنتها. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. هي دي آية العلم. يجير ولا يجار عليه. فالتغيث به يغيث ويحميك. تهرب منه يجيبك. هذه معنى يجير ولا يجار عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعاء النوم. اللهم ألجأت ووجهت وجهي إليك. وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. أنت لا إذا فررت بتفر من إلى تفر من طالب من طالب إلى جهة أخرى جهة الفرار. جاء الأخرى بتحميك من الضال. الله عز وجل تفر منه إليه. تهرب منه وترجع له. لأنه مالك السماوات والأرض. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. لا تنفذون إلا بسلطان. السلطان اللي هي الإذن يعني. عايز تهرب هو اللي تيجي لتهرب. لكن اذا اغلقها عليك من اقطارها فانت محبوس. فتامل في هذا الدعاء ولما قيل في النوم. وجهت وجهي الى حديث البراء. لا ينبغي ان تغفل عن هذا الدعاء اذا نمت. وجهت وجهي اليك. والجات ظهري اليك. معروف الإنسان إذا نام يكون في حالة تشبه الموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يتوفاها أيضا. إذن بيتوفى الإنسان إذا نام. فهذا الإنسان إذا نام لا يخرج عن حالين، إما أن يموت وإما أن يستيقظ. فإذا مات لا ترجع إليه روح، ويبقى جسدا بلا روح، فيمسك الذي قضى عليها الموت. وبتوفى الأنفس كل الأرواح بتطلع في حال النوم إلى الله. واحد آخر حياته النومة دي ما ترجعلوش روح، تنزلش. يمسك الذي قضى عليها الموت عنده، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى حتى ما تيجي نهايته. طب أنت نمت تعلم هتستيقظ؟ لا. يبقى جهز ورق وضب الشنطة بتاعك. ممكن تموت، يبقى تموت على التوحيد. فتقول بقول وجهت وجهي إليك، يعني معنى الكلام إن قبضت روحي فلن تردها إلي فالوجه إليك. طيب وإن رجعت لي روحي، هناك غادرون وطالبون وعلى رأسهم الشيطان، وكل الطعنات تأتي من الخلف، عاد الغدر كلها تأتي من الخلف. فيقول وألجأت ظهري إليك، أي فاحمني مدة حياتي الباقية، لا أغتال من خلفي. لما يستيقظ ذاكر لله عز وجل، وإذا واجهني عدو رأيته، لكن طعنات الغدر تأتي من الخلف، بمعنى ألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن مات بالليلته مات على الفطرة. كل ده توحيد. فكيف يفوتك أن تقول مثل هذا الدعاء وأنت نائم ولا يكلفك شيئا، وتضمن بذلك أنك إذا مت مت على الإسلام. وهو يجير ولا يجار عليه. والجوار كان عند العرب كان محترما، لأنهم كانوا أهل مروءة وكانوا أهل نبل مع كفرهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا تقوا. ليه؟ إنه إنسان فاضل في الأصل، عنده المروعة واللبن، فإذا جاء الإسلام زاده زينا وزاده حسنا. فكان الرجل الضعيف إذا احتمى برجل قوي كانت العرب تحترم هذا الجوار. وليس ببعيد عنكم إن شاء الله جوار ابن الدغنة لأبي بكر الصديق، لما رآه وكان ابن الدغنة كافرا إذ ورأى أبا بكر في مطلع الإسلام متجها إلى ساحل البحر. إلى أين يا أبا بكر؟ قال أخرجني قومك فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال يا أبا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج، ارجع وأنا جار لك، يعني أنت في حمايتي. وكان ابن الدغنة رجلا شريفا، بالليل في المساء طاق ابن الدغنة على أشراف قريش وهم جلوس بفناء الكعبة. يا جماعة أبو بكر في جواري، فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، أقروه على ذلك برغم أن أبا بكر من وجهة نظري كافر، ولكن دخل في جوار رجل شريف. فابتدى أبو بكر مسجدا له داخل داره فصلى، ثم بدا له أن يخرج يعمل المسجد في فناء الدار. وكان أبو بكر رجلا أسيفا لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فكان بقى بيصلي ويقرأ القرآن وإيه وهو بيبكي. فتقفف عليه نساء قريش وصبيانهم كلهم واقفين راكبين بعض. شوفوا الأمل العجب الذي لم يروا لها نظيرا قبل ذلك. فخاف كفار قريش أن يفتن أبو بكر النساء والولدان وترف قلوب هؤلاء لمثله. فقالوا لابن الدغنة: إن أبا بكر قد استعلن بعبادته، فمره فليدخل داره، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا، وإلا فرد عليه جوارك، فإنا لا نريد أن نخفرك جوارك. نحن نعتدي على الجار بتاعك تبقى سبة، تبقى سبة بالنسبة لك، يقال لم يستطع أن يحمي جاره، سبة تناقلها العرب. فجاء ابن الدغنة وقال لأبي بكر: يا أبا بكر، ما على هذا اتفقنا؟ اعبد ربك في دارك، وإلا فإني لا أريد أن يتحدث العرب أنني أخفرت جواري. فقال أبو بكر: بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. فكان كذلك حتى هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدي آية العلم، يجير ولا يجار عليه. إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل فأنا تسحرون. ما الذي سحركم؟ وأين ذهبت عقولكم؟ كأن في واحد يفكر لكم وإنتم محفوبين وراءه، أقررتم بكل هذه الأسئلة، فكيف ارتددتم؟ كيف كفرتم؟ ثم جاءت القضية الكبيرة التي من أجلها كانت هذه المقدمة: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. كلام واضح جدا لا يستطيع أحد أن يرده، بسيط. ودي حجج القرآن، نفس هذا في إقامة الحجة، لا شك ولا سب ولا تشجيع، أنه إنما يخاطب القلب. فكان له كل هذا، وله كل هذا الغنى والعلم، يتخذ ولدا تجعل معه إلها. ثم ضرب لهم مثلا للعلماء المتكلمون يسمونه دليل التمانع. دليل التمانع: إذا لذهب كل إله بما خلق، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. دليل التمانع دليل، قال لك لو افترضنا أن صانعين فصاعدا، واحد منهم أراد تحريك جسم والآخر أراد سكونه، فلازم يحصل حاجة من ثلاثة: إما يعجز الاثنين عن إلغاء الإرادة بتاعتهم، ده ما يستطيعش يحرك ولا لينا نتأكد، وهذا أو واحد منهما لا يكون إلها، لأن الإله لا يكون عاجزا، يبقى استبعدنا المسألة. وإما أن يحصل مقصودهما معا، يتحرك ويدخل في نفس الوقت، وهذا محال، لأن اجتماع الضدين في شيء واحد من الحركة والسكون في نفس الجسم دي مسألة ممتنعة. خلاص؟ يبقى استبعدنا دي. لا يبقى إلا الشيء الثالث الوحيد، إن واحد يغلب الثاني، وإرادته تقهر إرادة الآخر. هو يريد تحريك الجسم، الثاني عايز يسكنه، لا، اللي عايز يريد للحركة أقوى، فيبقى يغلب، يبقى هو ده الإله الذي يسمونه الواجب، ويسمون العاجز ممكنا. الواجب والممكن، ده كلام المتكلمين، ضربوا يعني هذا المثل لتقريب الآية. إله يريد السماء أن تمطر، والثاني قال لا، للسماء لا تمطر. إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، لأن الألوهية تستوجب العلو، وتستوجب القهر وتستوجب الجبروت. ولو كان هناك إله مع الله لرأيتم الضرابة في نسق الكون، وأنتم ترون بأعينكم أن الكون على غاية الانفجار والترتيب، وإن ما فيش حاجة في الكون أبدا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. يبقى الإله الثاني جبتوه منين؟ كيف خلقتموه؟ وكيف أوجدتموه مع الله عز وجل؟ ولو كان إله مع الله لأوجب اضطرابا في الكون وهو ما تلقونه أصلا. إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عما يقولون أن معه آلهة أخرى أو أن له ولدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الناس الإقرار سيد الأدلة، وقد وجدنا في القرآن آيات كثيرة احتج الله عز وجل على المشركين في ألوهيته بما أقروه من مظاهر الربوبية. والتوحيد كما اصطلح عليه العلماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الربوبية، والقسم الثاني توحيد الألوهية، والقسم الثالث هو توحيد الأسماء والصفات. ويمكن أن ينقسم التوحيد إلى أقسام كثيرة أكثر من ذلك، كتوحيد المحبة والرغبة والرهبة والوسيلة. ولكن كل هذه الأنواع تندرج تحت واحد من هؤلاء الثلاثة. فالمسألة مسألة اصطلاحية، مسألة اصطلاحية لم تكن موجودة في كلام السلف الأوائل. السلف الأوائل من الصحابة والتابعين وتابعيهم وليس المتبوعين، ما كانوش يستخدموا هذا المصطلح إلى التوحيد الألوهية الربوبية أسماء وصفات، إنما على عادة العلماء في تقريب العلوم حاولوا أن يحصروا التوحيد في هذه الأنواع الثلاثة، وتحت كل نوع يمكن أن يكون هناك أنواع. توحيد الربوبية لا يدخل أحدا في دين الإسلام، بدليل أن المشركين كما سمعتم كانوا يقرون بذلك. لو قلت لأبي جهل أو لأبي لهب لمن الأرض ومن فيها سيقول لله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فلا وجه كفرهم إذن، وجه كفرهم أنهم ردوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بجانب الألوهية. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. طب ما هو العجاب في ذلك؟ إذا كان هو المتفرد في الخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال المطر وإنبات الأرض والكلام ده، إذا هو متفرد بذلك باعترافكم، أفلا يناسب أن يكون متفردا بالألوهية؟ وهناك في سورة النمل ما يشبه ما ورد في سورة المؤمنون، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. طب انت ما عندكش خبر، انت رجل ابيض خالص. وانا بسأل سؤال، ايهما خير الله ام هبل؟ ما انت ما عندكش جواب اهو. طيب انا بقى هديك معطيات وانت على ضوء المعطيات دي احكم. طبعا ان انت ابيض ما عندكش حاجه خالص وعندك سؤال مش عارف تجاوب عليه. انا هديك المعطيات اهو. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها. ادي اللي ربنا عمله. التاني بقى هبل ده عمل ايه بقى؟ ما عملش حاجه باعتراف الخلق لان هذا اعتراف ضمني يفهم من الايات. يبقى ده اللي رب العالمين عمله. طب هبل ما عملش حاجه. طيب اله مع الله؟ جاوب بقى. لازم تجاوب لان هي اديتك معطيات وانت ما كانش عندك فكر. اديتك المعطيات. بل هم قوم يعدلون. وتامل هنا هذا الالتفات الجميل. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا، مع ان السياق كان يقتضي فانبت به حدائق ذات بهجة عشان الكلام يستقيم لانه يتكلم عن ضمير الغائب. فتحول بهذا الالتفات من الغيبة إلى الحضور والشهود. لم يقل فأنبت به حدائق، إنما قال فأنبتها. ليه؟ قالت لأن المقام مقام تعجيز، وفي مقام التعجيز لا ينبغي أن تترك شبهة احتمال للخطأ. وناس كثيرون يخلطون بين السبب والمسبب. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لأن في واحد يقول أنا اللي بذر وأنا اللي رويت الأرض وأنا اللي نقيت وأنا اللي شمست وأنا اللي عملت والكلام. فده احتمال. مسألة الإسباب جاءت بسبب إنك رميت البذر في الأرض. فحتى لا يجعل للعبد اي نصيب في المسألة كلها، حتى في هذا الاحتمال اللي ممكن يتفهم، ممكن يتفهم بدلالة الكلام، ألغى هذا الاحتمال أيضا. ألغى هذا الاحتمال فأنبتها، يعني وقت التربيت البذرة فأنا اللي طلعت. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لذلك كان هذا الالتفات الجميل. قال فأنبتنا ولم يقل فأنبتنا. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أي لهم مع الله بل هم قوم يعدلون، أي يعدلون بالله آخر مع هذا التفاوت الواضح. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أي لهم مع الله؟ ده اللي ربنا عمل. هو بل عمل ايه؟ واقف لبنج ما عملش حاجه خالص. طيب أإله مع الله؟ أينبغي أن يكون هناك إله مع الله وهو قد فعل ما سمعت وهو بل لم يفعل شيئا؟ بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. والمضطر هنا بعض الناس لما سمع هذه الآية يقول أنا أقع في اضطرار وفي ضوائق وأدعو الله فلا يستجيب لي. والآية دي وعد من الله والوعد لا يتخلف، إن الواحد إذا وقع في ورطة ربنا يطلعه. فالجواب أن العلماء قالوا الشرط المعرف بالالف واللام لا يفيد العموم. الفرد اي فرد؟ رجل. خلاص اذا حطيت الالف واللام لكلمه رجل دي افادت رجلا بعين. إذا قلت فليجيئني رجل، أي رجل يجزئ. لكن إذا قلت فليجيئني الرجل، يبقى إننا تريد رجلا بعينه له مواصفات معينة. فالفرد المعرف بالألف واللام لا يفيد العموم. فإذا علمنا ذلك فاعلم أن الله عز وجل إذا فرج ضائقة رجل تحقق وعد رجل واحد. إذا فرج ضائقة رجل واحد فقد تحقق وعد. الحاجة الثانية إن الدعاء استجابة الدعاء له شروط وآداب. يعني رجل يدعو الله عز وجل، اللهم ارزقني مالا فلم يرزقه مالا، يقول دعوت فلم يستجب لي، أهو ده معتاد؟ قال صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجب. قال كيف يعجب يا رسول الله؟ قال يقول استجب فلا دعوت فلم يستجب لي. واحد بياكل أموال الناس بالباطل، واكل مال النبي كما يقول العوام، ويرفع يديه إلى السماء يدعو الله أن يستجاب لذلك. فرجل مضطر ودعا الله عز وجل بإخلاص يفرج كربه بأي لون من ألوان التفريج، ولا يشترط بالضرورة أن يكون على مراد الداعي. فأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا أن العبد إذا دعا ربه تبارك وتعالى فالله عز وجل يستجيب ما لم يدع إذن أو قطيعة رحمة. لكن ألوان الإجابة مختلفة، إما أن يستجيب له فيما طلب، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يستخر له ذلك في الآخرة. فإن لما بتدعو كيف قلت لن يستجب لي ورجع دراك، أنت ماشي في الشارع واقع الصخرة كده ورا ظهرك، طب ما أنت لو تأخرت ثانيتين هتنزل على دماغك. لو أنت يا رجل مليونير هتصرف فلوسك على دماغك لو ممكن تموت بعدين. فإنت لما مشيت كده واقعت ورا ظهرك، طب ما دام سوء كان سيحس بك فأنجاك الله منه بدعوات كنت تريد مثلا شيئا آخر، اللهم ارزقني ولد. طيب ما ادالكش الولد ولكن صرف عنك من هذا السوء. طيب ما ادالكش الولد ولا صرف لكن ادخرها لك في الآخرة، فكيف قلت لن يستجب لي؟ أليس هذا من العجل والافتياس على علم الله تبارك وتعالى؟ ومن أدراك أنه ما استجاب ولا أعطاك واحدة من هذه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. هو العمل إيه؟ عجل. طيب أتشركون مع الله هبلا؟ واضح من الآيات النوم تكتير. أإله مع الله مبل مش عارف يتكلم. تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيد، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أقام الحجة عليهم بإقرارهم. دي زي آيات المؤمنون. واعلموا أيها الإخوة أن الله عز وجل لا يقبل عمل عامل إلا إذا جرد التوحيد له. فالتوحيد قبل توحيد الكلم. جماعة اللي هم عاملين عايزين يوحدوا الصفوف المسلمين في كل مكان على عجريها وبجريها، عايزين يلموا الشام على المغرب، الجهمي وعلى الأشعري على السلفي على الصوفي على الشيعي على الرافضي، كل يلموهم كلهم في بوزقة واحدة. وقال لك نجمع المسلمين ونتعاون فيما اتفقنا عليه. ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. طب واحد يقول القرآن ناقص، وثلث القرآن هو الموجود والثلثين ضايع، ده احطني فيه ازاي؟ واحد بيلعن ابا بكر وعمر وعثمان ويلعن عائشة وحمزة اللي هم اباء وسادات واصلي، احطني فيه ازاي؟ انا بقول لهذا المتكلم لو ان رجلا لعن اباك لن تضع يدك في يدك، لو لعن ابوه ورمى اباه بالعظائم فانه لن يضع يده في يده حميه مع قطع النظر عن العلم اللي بيحمله. ولقد راينا اناس صارم بعضهم بعضا وهم متفقون في الاصول ومتفقون في اغلب الفروع. ليه؟ لان واحد عمل في واحد فصل باين خد منه فلوسه ما رجعهاش، خلاص تصارموا ولم يلتقوا الى الان، مسألة حظ نفس. فهو حتى لو متفق معاه وكان عنه ابوه مش هيحطني فيه ايده فيه. طيب يلعن ابا بكر وعمر ويلعن عائشة وحفصة ويقول الصحابة ماتوا على النفاق ما عدا ستة بس، ستة فقط وكلهم ماتوا على النفاق، وتيجي تقول لي ضع يدك في يد هذا الأمر، هذا شيء ما يقوله إنسان. لازم التوحيد أولا، لن نلتقي إذا افترقنا في الله، لن يجمعنا شيء، إذا افترقنا في الله فلن يجمعنا شيء. لهذا نقول لكل رجل يبغي توحيد الأمة عليك بالتوحيد أولا، واوعى تكون متصور ان الجماهير فهم التوحيد. في كل وسائل التعليم الآن، السماوات المفتوح والفضائحيات والكمبيوترات والإنترنت والكلام ده كله موجود. هل تعلم الناس التوحيد ولا رجع كثير منه من الوثنية؟ لا، الناس في أمس الحاجة إلى معلمين وعلمهم التوحيد. لذلك لا ينبغي أن نمل مطلقا من الكلام في التوحيد، لأن الله عز وجل ذكر التوحيد في القرآن كثيرا جدا. قل ما تخلو سورة بل لا تخلو سورة من سور القرآن إلا وفيها إيماء أو تصريح بالتوحيد، توحيد الله عز وجل. فلذلك يا إخوان كل مظاهر الشرك الموجودة في المجتمع ينبغي أن نرفعها برفض الداعية. في بعض الناس عندها نوع من الغض. واحد يكلمني الأسبوع الماضي يقول دخلت مسجد إيه السبح والناس قاعدين، أنا داخل كده كالفهم على السبح مسكة مقطعة، وبعدين نهرهم وزجرهم وبدعهم جميعا وخرج. طب ماذا صنع؟ يعني انت لما قطعت السبح دي ما هو مراده؟ كان مراده ان ينتهي الناس عن التسبيح على المذبح، هذا مراد. طب بهذه الطريقة انتهى الناس؟ لا، لم ينتهي الناس. يبقى انت ماذا صنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم المرسل من الله عز وجل كما في حديث أبي ذر الذي قلته، كان يساف ونائلة عند الكعبة والنسوان عمالين يطوفوا يساف ونائلة والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، وما استطاع أن يزيل إسافا ولا نائلة ولا يطلع الأصنام من جوف الكعبة إلا بعد زمان. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحكمة والمنطق العدل والحجة النيرة والخلق الرفيع. بل كانت رايات الزنا على البيوت في مكة وما استطاع أن ينزع هذه الرايات، بل ما هو أبعد من ذلك، بعدما صار ممكنا وصارت له دولة في المدينة قال لعائشة رضي الله عنها لولا حسان قومك بالكم لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم. لكن لما رأوا قريشا تعظم البيت وإن هو لو هز الكعبة سيستوحشون من ذلك، لم يفعل ذلك، مع أنه لو فعل لقالوا رسول الله لا يصدر إلا عن أمر الله، لقالوا جميعا ذلك ولعاونوه في نقض أساس الكعبة. ولكن للطفه البالغ وحرصه على ألا يعني تدخل هذه القلوب ريبة، ترك ما كان يتمنى أن يفعله وما فعل إلا في خلافة عبد الله بن الزبير، حتى لما أراد عبد الله بن الزبير أن يفعل هذا الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة، كنتم عارفين عبد الله بن الزبير كان صحابيا، فابن عباس قال له أرى أن تترك بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليه، وكان البيت احترق. قال عبد الله بن الزبير والله لو كان بيت أحدكم لا جدد، فكيف ببيت ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاثة. وبعد ثلاث أيام قال والله أنا انشرح قدر إن أنا أهد الكعبة. طلع هو اثنين ثلاثة أربعة على الكعبة وبدأوا يرموا الحجارة، الناس كلها بما فيها ابن عباس وكله واقفين بعيد، ليه؟ معتقدين ان في نار كده هتنزل من السماء تاكل اللي واقفين على الكعبه وعمالين يهزوه. فلما لقوا انهم عمالين يهزوا ويرموا الحجاره وما حدش حاجه حصلت، تتابع الناس جميعا وهدموا البيت حتى وصلوا الى قواعد ابراهيم، فاذا هي كأذنبه البخت زي سلام الجبل. فانظر الى هذا النموذج، النبي صلى الله عليه وسلم ممكن وصارت له دوله، وقال هذا في اواخر حياته المباركه ومع ذلك لم يفعل. يمكن هذا الانور الذي لا حكمه عنده على الاطلاق ويصل يقطع السبح والكلام ده، ليه؟ لماذا تفعل ذلك؟ وهل انتهى الناس؟ ابدا ما انتهى الناس، بل سيتشبثون بهذا، ومهما قلت لهم بعد ذلك فلن يستجيبوا. فلذي هذا احنا بنطالب الناس قائمين على الدعوة أن يكونوا أصحاب خلق، وأن يرحموا الناس، وأن يكونوا في شدة الإشفاق عليهم. رجل جاهل وأنت تريد أن تخرجه من جهله حتى لا يتعرض لحر النار، كن كما قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم لعلك باخع النفس ألا يكونوا مؤمنين، قاتل نفس حتى يعتدوا، لأنه هو الذي يعرف حر النار، فمشفق على هؤلاء أن يدخلوا النار. بهذا الخلق ادعو الناس إلى توحيد الله. ولو قضيت عمرك كله تدعو الناس إلى توحيد الله فقد قضيت ما عليك. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا في نصرة دينك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا أهلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.